الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوتي الكرام، فما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي، واليوم ندخل في قاعدة أخرى مهمة جدا، قاعدة 33. صلى الله عز وجل يسر لنا إتمام الباب الثاني 40 قاعدة، قريبنا عن انتهاء منها، ثم تبقى 20 قاعدة فيها اختلاف في المذهب. وأسأل الله يسر لنا إتمام هذا الكتاب. القاعدة 33: لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. أي أننا، قال معنى القاعدة أولا أن الظن المجوز للعمل إذا بان خلافه باليقين بطل ذلك العمل. أي أن تاني أن الظن المجوز للعمل إذا بان خلافه باليقين بطل ذلك العمل، العمل أي صار غير معتد به غالبا، بخلاف ما إذا أخلف الظن إلى أكثر منه فلا يبطل ذلك العمل. ومن فروعها مسألة هذه القاعدة، هذه قاعدة مهمة جدا. وهي قاعدة العبرة، لا عبرة بالظن البين خطأه، أي أن المرء إذا فعل الفعل عبادة أو معاملة ظنا، هذا الفعل يفعله على ظن معين، ثم استيقن خطأ هذا الظن، بان له أن هذا الظن كان خطأ، فهذا الفعل أو هذا العمل لا يعتد به ولا يترتب عليه أثار. كرجل مثلا ظن بأن دخل وقت الظهر فقام وتوضأ وصل، ثم بان له أن وقت الظهر لم يدخل، فهذا لا عبرة بالظن البين خطأه، أصبح مستيقن بأنه صلى قبل الوقت، فأصبح هذا الظن الذي ظنه خطأ، استيقظ الخطأ فيه، فلا يعتد به، لا عبرة يعني لا يعتد بهذا الظن البين خطأه. الظن أصالة كما قلنا هو أحد الأحكام العقلية، لو قلنا تذكروا الخمسة، عندنا الظن، عندنا راجح شك، نعم راجح ومرجوح، وظن يقين، وظن وشك. وهنا الظن هو التردد بين أمرين، أحدهما راجح والآخر مرجوح، وإدراك الراجح إدراك الشك المتساوي. نعم الظن اللي يعنينا الآن هو إدراك اللي هو التردد بين أمرين، أحدهما راجح والآخر مرجوح، وإدراك الراجح يكون بالدليل. إدراك الراجح هذا هو الظن، أنك تعمل بالراجح عندك هذا هو الظن. فنقول هو ما يريد أن يبين أن هذا الظن إذا تبين لك بعد ذلك خطأ فهذا لا يعتد به، وهذه لا تأصيل أيضا من الشرع، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأتي لما بين في مسألة الخصومة رجلان يتخاصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعل بعضكم ألحن إلى بعض في القول فما قضيت به من شيء ليس بحقه، في معنى الحديث فكان قضيت له بقطعة من النار. فهنا مع أن القاضي قد قضى كما بين عليه وسلم، لكن إن كان هذا القضاء بسبب لحن أحد المتخاصمين أو يعني عنده نوع من نقول عدم الإنصاف أو يعني لم يبين الحقيقة وقضي له، ومع ذلك هذا الظن الذي قضى به القاضي هذا خطأ، ولا يحق لهذا أن يستمتع بهذا الحق، بل هو كأنه أخذ قطعة من النار. يعني إن ظهر أن هذا الحكم الذي حكم به القاضي مخالف للشرع، رجل الآن تخاصم اثنين راحوا القاضي فقالوا معك شهود؟ قالوا نعم. فأتى باثنين شهود على ثبوت الحق. ثم بعد أن قضى القاضي جاءوا الشهود للقاضي قالوا إحنا شهدنا كذب وزور، هذا الرجل ليس له هذا الحق، كما قال مثلا لعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض. فهنا أيضا هذا الحكم من القاضي خطأ لا يعتد به. وأيضا كما جاء في قصة سليمان عليه السلام في مع داود، لما جاء الاثنين يتحاكمان لسليمان وداود، فحكم داود بغير ما بغير الصواب، ثم فهمها سليمان أو فهم الله جل سليمان فحكم بها. فقلنا هذا أيضا دلالة على أن الظن البين خطأه لا يعتد به ولا يعمل ولا يترتب عليه أثاره. أيضا قال من فروعها: لو ظن المكلف في الواجب الموسع أن لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه، فلو لم يفعله ثم عاش وفعله فأداه على الصحيح، فأداء على الصحيح. رجل الآن صورة هذه المسألة إيش يقول؟ ظن رجل، قالوا له مثلا خلاص أنت حكم عليك بالإعدام وموعد الإعدام الساعة 5:15. طيب الآن هو وقت العصر آخره إمتى عنده؟ لأن الآن 5:15 سيعدم، خلاص جاءه حكم أنه سيعدم ينفذ في 5:15، فأصبح الواجب الموسع مضيق ووقت العصر ينتهي بقرب المغرب. لكن لما علم هو الآن بأنه في تطبيق لحكم معين عليه الإعدام الساعة 5:00، فأصبح الواجب الموسع عنده مضيق، كما قال أن لا يعيش إلى آخر الوقت ولن يعيش إلى المغرب، هو الآن عنده خلاص أبلغوه في وقته 5:00. طيب تضيق عليه، المفترض أن يصلي لأن أصبح الواجب مضيق في حقه، فإن لم يفعله فلم يصلي، ثم جاءه البشرة قد رفع عنك الحكم، ثم عاش وفعله فأداء على الصحيح. طب فعله بعد ذلك الوقت، هذا الفعل يكون أداء؟ نعم، قالوا أداء على الصحيح، هذا يصح أداء مع أنه هو ظن بأنه لن يعيش. يعني هو في الأول يا شيخ صلاه قبل العصر ما ينزل يعني، ولا صلاه بعد العصر؟ ما صلاش، هو علم بأن ما قلنا الآن هو علم بأنه أجله يعني سيعدم ينفذ يحكم العام الساعة 5:00، فوقت العصر أصبح عنده الآن آخره إيش؟ مش آخره قبل 5:00، لابد يصلي بقى 4:15 لأنه هو لن يدرك آخر الوقت، فضيق عليه الواجب الموسع. لم يصلي ثم جاءته البشرى بالإفراج الآن، فصلى بعد ذلك، هذه الصلاة في حقه تكون أداء أم قضاء؟ تكون أداء، هو كان في بداية الأمر هو آخر 5:00، فلو صلى الساعة 5:15 الآن هتكون إيش؟ ما زالت أداء لأن المغرب لم يدخل. فهذا الظن اللي تبين خطأه هو ظن أنه سيموت قبل 5:00 فلم يصل، تبين هذا الخطأ فهذا لا يعتد بذلك وتكون الصلاة صحيحة وأداء. قال: ومنها لو صلى بالاجتهاد في الوقت أو الماء أو القبلة ثم تبين الخطأ لم تصح صلاته. وهذه طبعا عندنا في المذهب من المسائل، بأنه صلى كما قلنا قبل الوقت، ظن مثلا بأن طلوع في وقت الفجر فصلى، أو ظن بأن المغرب قد غربت الشمس فصلى، ثم تبين أن دي كانت سحابة وارتفعت، لو قلنا وإن كان هذه فيها فصلى قبل الوقت، أو صلى على أنه ليس عنده ماء ثم بعد أن تيمم وبدأ يصلي وجد الماء موجود، أو صلى للقبلة وظن أن القبلة هكذا. وطبعا هذه المسألة احنا نقول غلبة الظن بالاجتهاد، لأن هنا ثم تبين أن القبلة العكس أو غير ذلك، هم يقول إيش الآن؟ ظن، يبقى هنا تبين الخطأ لم تصح الصلاة. لكن نقول من صلى لغير القبلة، صلى متيمما ثم وجد الماء، صلى قبل الوقت، كل هذا لا عبرة بالظن البين خطأه، قد تبين لك الخطأ، استيقنت بأنك لم تصلي إلى القبلة، استيقنت بأنك صليت قبل الوقت أو قبل الوقت، استيقنت بأنك تيممت والماء كان موجودا، لا عبرة بالظن البين خطأه وعليك إعادة هذا العمل. قال: لو ظن بأن إمامه مسلم أو رجل أو قارئ فبان أن إمامه كافر أو امرأة أو أمي لم تصح الصلاة، لا عبرة بالظن البين خطأه، من شروط الإمامة أن يكون إمام مسلم، تبين الإمام ده كافر، أو ظن رجل وجد الامرأة متلثمة وصوتها زي صوت الرجال، أو بظن قارئ وجده أميا لا يستطيع القراءة، لم تصح الصلاة لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. قال ولو ظن بقاء الليل أو ظن غروب الشمس فأكل ثم بان خلافه بطل صومه. طبعا هذه حتى في المذهب فيها خلاف، عندنا يفرقون، هذه مسألة فيها خلاف المذهب، حتى في المذهب الصحيح أن بقاء الليل غير غروب الشمس، بمعنى لو ظن بقاء الليل فأكل، والثانية ظن غروب الشمس فأكل ثم بان خلافه بطل صومه. الحق اللي بيفرقوا عندنا بين الليل وبين النهار، بمعنى الأصل بقاء الليل، فلو ظن أن الليل موجود فأكل ثم تبين له الفجر الصحيح أنه لا يبطل صومه، لأن هو بنى على الأصل، الأصل بقاء الليل فله الأكل والفجر هو لطارئ، فلو اجتهد ثم تبين الخلاف فهو على الأصل لا شيء عليه. بعكس الثانية هو صائم والأصل الإمساك، فلو أفطر ثم تبين بأن المغرب لم يؤذن أو يعني لم تغرب الشمس فهنا الأصل أنه كان يمسك، لذلك هنا يقولون لا، هنا عليه القضاء، هنا عليه القضاء بهذا الخطأ. وطبعا هي المسألة أقول فيها خلاف في المذاهب، خاصة أنه وردت من السنة، لأنهم في حديث أسماء تقريبا وأيضا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنهم قد أفطروا على غيام من الشمس، ظنوا على سحابة غممت، ظنوا بأنه قد غربت الشمس، وبعد ذلك انقشعت السحابة فلم تغرب الشمس، ولم تذكر في الحديث أنها قضت، حدث القضاء. وأيضا تقريبا عمر بن الخطاب حدث قال وقال ما تجنفنا سوءا، يعني ما فعلنا خطأ، ولم يرد عنه بأنه أمره بالقضاء. المسألة فيها خلاف. طب أنا بقول هو حديث أسماء، أنا ما انتهيت صبرا، فأقول احنا هو المسألة هنا عندهم على القاعدة الأصل، فلذلك أنا أقول المسألة حتى فيها خلاف عندنا في المذهب مبدئيا، هم فرقوا بين قيام في الليل ثم قالوا في مسألة حديث الخطأ في الصوم، لكن نقول هنا أيضا أما جاءت السنة بيّنت بأن لو أفطروا خطأ، خطأ بمعنى إيش؟ يعني هم ظنوا بأن الشمس قد غربت، وذكر ما حدث في حديث أسماء ثم بان ذلك فالصحيح لا قضاء، لكن لو أفطر بدون اجتهاد منه هذا يقضي، لو أفطر بدون اجتهاد منه على أن الشمس قد غربت فالصحيح هو يقضي هنا. كان شيخ المذهب أن هو في حالة غروب الشمس لو أفطر ظنا غروب الشمس فعليه القضاء، ده على المذهب. لانه اللي حصل هو ايش؟ هو برجعه للاصل، قالوا الاصل ان لابد يمسك، وهو لم يعد ممسك الان، هو ليس بممسك، هو افطر واكل وشرب، فلا نسميه صائما، فعليه ان يقضي في الليل. العكس بقى المذهب في الليل، حتى عندنا كما قال هنا وجه اخر والصحيح بان في الليل قالوا للاصل بقاء، هو هما رجعوا للاصل، هو شك رجعوا للاصل في الليل البقاء، فله الاكل ان اخطا، لكن الاصل في الصوم الإمساك. فهو الآن ليس بممسك. احنا صححنا في غروب الشمس انه ليس عليه قضاء الحديث عمر، يعني حديث أسماء. حديث أسماء وأيضا ورد عن عمر، لكن نقول إذا اجتهد في ذلك. اجتهد. محل المسألة فيها اجتهاد. حتى لو اجتهد في القبلة وصلى. المحل الاجتهاد يرفع خلاص عن المسألة، لكن لو لم يجتهد فعليه في الجميع القضاء. عليه في الجميع القضاء. قال ولو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فبان خلافه لم تجزى. هذه مهمة جدا عندنا في المذهب، مسألة الزكاة، وإن كانت هي محل أيضا خلاف في المذاهب، لكن الصحيح هنا قول المذهب بأن المذهب يشدد في أنك لابد ما تعطي الزكاة تعطي لمن يستحقها، فلو أعطيت الزكاة لأحد غير مستحق لا تبرأ الذمة، عليك الإعطاء مرة أخرى، بل عندنا في المذهب لك أن تقول له إن لم تكن من أهل الزكاة فقيرا ومسكينا تسأله تصريحا، إن لم تستطيع أن تسأله وقلت له لم تكن فأنا أرد عليك هذا المال أخذ منك هذا المال. هذا كله حيطة في التأكد من إعطاء الزكاة لمستحقها. لذلك يقول إن أعطى الزكاة ظنا منه أن هذا مستحق الزكاة ثم تبين له أنه غير مستحق الزكاة لا تجزئه. طب شوفوا في الحديث اللي هو لما جاء لما شبان أو رجلان مسلمان قويان قال ما هذا اللي بيستشكل به أولا، لكن هي المسألة محتملة مش الشبان، هو جاء الرجل أبوه أعطاه للولد، أعطاه وكل أحد. تقصد حديث تاني ولا تقصد إيش أنت؟ لا لا لا غضب فيها لذي مرة سوية. أي طب هذا اللي نقوله، ما هو ليس لا حظ لغني ولا ذي مرة سوية، ما هذا الذي يقوله المسح لا حظ يعني ليس. لو شئت أعطيتكم يعني هو كان يعني عمل بالظن يعني. لا لا مش لا شروط الزكاة ده هو الحديث واضح يعني لا تحل، قال لا تحل لغني ولا ذي مرة سوية. فلا تحل يعني لا تجوز، ده هو ده من الاحاديث اللي بيستند اليها. كان يعطيهم في الاول شيء يعني كان يعطيهم وبعدين قال لهم لا يعني زي قدره سويه يعني عنده قدره انه يشتغل ويعمل قوي انه يعمل. فلا ما لا تحل قال لا تحل. القول واضح فيها مساله هذا من الشروط. لو اخذها وليس من مستحق الزكاه كيف سيعطيهم يا سلام الزكاه وهم ليسوا مستحق الزكاة؟ أن أنا اشتهدت خلاص تبين بعد كده خطأ في هذا الأمر يعني وتحريت يعني في مبانا خلاف ذلك كان في هذا الأمر يعني. ما هو أنا راجع للقاعدة، ما هذه أصل قاعدة لا عبرة بالخطأ البين، الظن البين خطأ بان الخطأ. لكن هو الحديث يعني هو أنا ليس نظر إليهما لكن كان سيعطيهما، بس هو يعني رجعهم لل يعني الدين اللي عندهم أو ورع ده قالوا أن أنت مش لم تأ مش هتأخذوا منها وأنت أخويا، لكن أنا هعمل بظني وهعطيكم. لا قال لا تحل، ما أعطى، سيبك من هنا، هو ما أعطاهم وبين تصريحا إن الزكاة لا تحل لغني لا يعتد به، بدليل ما أنا قلت ليش تأصيل الحديث الأول. لو قضى له بخلاف الحق لا يحل له، ما كان يقول خلاص أنا قضيت لك بخلاف الحق على غالب ظني وخذه، لكن هو قال لا تحل له. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. هذين في قاعدة العبرة من ظن البين خطأه. كنا قد وقفنا عند بقاء الليل عند الزكاة، دفع الزكاة لمن ظنه من أهلها فبان خلافه لم تجز، وهذا هو الراجح بأنه من شروط الزكاة أن تؤدى لمستحقها، فإن لم تصل إلى المستحق فأصبح هذا من الظن البين خطأه فلا يعتد بهذا الفعل، وعليه إعادة إخراج الزكاة أو إخذها منه مرة أخرى ويخرجها للمستحقين. قال لو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان خلافه قدوا في الأظهر، لما نظروا ظنوا أن هذا عدو فصلوا صلاة شدة الخوف، تبين أن ليس بعدو، شوية سواد من بعيد أو شيء فقدوا على الأظهر يعني عادوا الصلاة مرة أخرى على الصلاة الفريضة الصحيحة. ما نعم حسب بقى لو في الخوف أو شدة الخوف، لو شدة الخوف لو قلنا بالمسايفة صلاة المسايفة ما فيش فيها الاستقبال قبلة ولا شيء ركبانا، فهنا سيرجع لأنه الآن هو ما فيش عدو أصالة، فلو بد يقضي على قضاء عليها. طب تقدموا أنتم. لا ما أنا هكمل عشان الوقت، أنا اللي أقوله بس أفعني أنا أبقى الشيخ اسمعني مش أنا أجزت خلاص أنت تفضل أنا طيب شيخ أنت تفضل. نعم اسمه هو أصل الدرس يسجل وينزل بعد ذلك، الوضع يسجل ويسجل. قلنا إذا صلوا صلاة شدة الخوف ثم تبان خلافه قضوا على الأظهر، ولو استتاب على الحج ظنا أنه لا يرجى برؤه فبرئ لم يسقط الفرض عنه وجب عليه الحج بنفسه. رجل صلاة الخوف لو صلوا ركعتين يعني لا تجزئ؟ لا تجزئ لو كانوا مش على سفر، لو كانوا قريبين مش على سفر يبقى لن تجزئ، لابد يصلي الصلاة الأصل الصلاة التمام. لو كان على السفر لو كان على السفر خلاص، لكن هو شده الخوف مش القصر فقط، لان فيها في احد صورها عدم استقبال القبلة. لو اضطر لذلك العدو غير اتجاه القبلة وتقسمه او بعد قدر ركعه كذا وركعه كذا يعني حسب الصور، وبالتالي فيقضي. طبعا شده الخوف هو خرج من المساله كلها، من شده الخوف اصلا لا يكون فيها استقبال القبلة. رجل الان عليه الحج وكبر وظن بانه مرضه او مرض مرض، ظن البعض انه لن قالوا له لن يرجى بره. ف اتفضل يا شيخ، هو انت كده هتضايقني انا لان انا قلت خلاص اتفضل. انا ما ينفعش الشيخ اقول لحضرتك ما تقولش على حضرتك، هو انت كده انت هتوقف. ف قلنا نرجع مره اخرى. فهو الان ظن انه مرضه لن يبرأ، فأراد أن أوكل غيره ليحج عنه، ثم برئ من المرض، فلم يسقط الفرض عنه. نقول له هذا الحج كان لك أجره نفل الذي حج عنك هذا، وأنت عليك حج الفريضة، لأن هنا العبرة بالظن البين خطأ. فلو أنفق على البائن ظنا حملها فباتت حائلا استرد. رجل طلق امرأته طلاقا بائنا، يعني طلاق، وهي قالت له أنا حامل بعد أن طلق، فأصبحت عدتها هي قالت له أنا حامل في الثلاث شهور بس، فقعد ينفق عليها ست شهور أو ولا سبعة ولا ثمانية، ثم اكتشف أنها تكذب عليه، ليس هي حامل ولا شيء، فبانت بأنها ليست حامل بل هي حائل. فالآن هنا له أن يسترد منها قيمة ما أنفق عليه خارج نفقة العدة. قال واستثنى صور، يبقى في صور هنا استثناءات. احنا قلنا دائما اي قاعده يعني من قاعده فقهيه انه مفيش قاعده فقهيه كليه، هي اغلبيه، فبالتالي هناك استثناءات. ممكن قبل ان ندخل في الاستثناءات نضيف يعني صور اخرى، كمثلا الشيء الاول الطلاق البائن هنا ليس عليها نفقه اطلاقا، يعني لو طلقت طلاقا بين ثلاث طلقات او حتى هل وجدت منه يعني بعد العدة. ما هو البينونة بتكون بعد العدة. لو كانت في أحد الأولى أو الثانية. ليس له عليها نفقة يعني. لا بعد كده خلاص. لكن لو قالت له ده لسه حامل. حتى تضع الحمل. هينفق حتى تضع الحمل، لأن عدتها مش عدتها حتى وضع الحمل. فهي عاد تقول له أنا حامل عاد شغال وبينفق ست شهور. ثم قالت له لا ده ما فيش حمل. ده طلع حمل كاذب. أو هي كاذبة. فهو الآن لا أن يسترد هذا المال. حق هذا اللي أنفق عليه بغير من غير سبيل المشروع. طيب منها أيضا رجل قال لامرأته مثلا إن دخلت الدار وبها زيت فأنت طالق. رجل قال لامرأته إن دخلت الدار وبها يعني في الدار دي زيت أنت طالق، ظنا إن زيد في البيت. هو ظن إن زيد في البيت فهو عايز يخلص. لا أنت دخلت الدار وزيد في البيت فأنت طالق. فذهب الى البيت ولم يجد زيت، فهذا ليس طلاقا. يعني هو لما قال هذا الكلام هو ظن، هو بيقوله وهو عنده ظن ان زيد في البيت، فقال لما ذهب الى البيت لم يجد زيت، الطلاق لم يقع. ولو قال لها ان كان زيد في البيت فانت طالق، وهو يعلم ان زيد او يظن ان زيد مش في البيت، لكن بيقول لها كده من باب بيهزها كما قال ويخوفها. فذهب البيت وجد زيد، يعني لا مثلا لو أبوك في البيت أنت طالق، أو لو أخوك كان في البيت فأنت طالق، وهو يظن أن أخوها مش في البيت ولا أبوها في البيت مثلا، فذهب البيت وجد أبوها في البيت ولا أخوها في البيت. فنقول لو ظنك الخاطئ هذا أنه ليس في البيت تبين خطأه ووقع الطلاق. طيب ايضا بيحدث كثير مع النساء في مساله الحيض وتظن خطا انه استحاضه. رجل مثلا امراه قصدي انقطع عنها الدم فتره شهور، ممكن انقطع عنها الحيض او ممكن بعدهم بينقطع سنه كمان او اكثر لاي سبب، ثم نزل دم، قالت هذا استحاضه. هي ليست بفقيها او هي لا تعلم، لا تفرق بين انواع الدماء، او ظنت ان لما انقطع الدم سنه او ست شهور او اربع شهور بان خلاص لن تحيض، فقالت إذن هذا دم استحاضة. صلت وصامت. وصلت وصامت. فهي ظنت الدم خفيف، الدم ما ليش مثلا رايحة وغير ذلك، ثم تبين ان هذا الدم ليس استحاض، ان الدم حيض. نقول لها الصلاة لا تقضى، لكن الصوم الذي صمتي عن ان هو استحاضة هو حيض، فلا فلا هذا لابد من قضاء، فلا عبرة بالظن البين خطأ. نعم. طيب، قال استثنى منها صور، لو صلى خلف من يظن متطهرا فبان حدثه صحت صلاته، صحت هذا استثناء هنا. طيب، صلى خلف من يظن متطهرا فبان حدثه صحت صلاته، كان هذا استثناء من القاعدة، هو ظن ان الرجل متوضئ متطهر فبان أن الرجل غير متطهر بعد الصلاة صح، لكن هل هنا في دليل لهذه المسألة؟ أحد ممكن يعلمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه عليه نجس ثم خلع عليه القرون. طب إيش فيها الدلالة؟ هو يعني ثيابه كان فيها نجس وليه تبطل الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما علم من جبريل خلع عليه القرون. لا، احنا بنتكلم مسألة أخرى، أنت صليت مأموم خلف إمام تبين هكذا إمام غير متطهر، فصلاتك صحيحة، صلاتك كمأموم صحيحة، أنت كمأموم صلاتك صحيحة، أنت ظننت أن الإمام متطهر فبنى غير متطهر. فين؟ إيش فيه؟ دي بتحدث كده، بيسألوا عنها، أنت صليت خلف الإمام والإمام بعد الصلاة قال لهم كنت اكتشفت أنه مش على وضوء، ما حكم صلاة المأموم؟ هو الآن يصلي خلف إمام ظن أنه هو متوضئ فتبين الخطأ، الأصل على القاعدة أنه لا يعتد بالصلاة، لكن هو هذه مستثنيات، هي الآن قالوا لا الصلاة صحيحة. في دليل عندكم؟ هو في دليل في هذه المسألة؟ ما فيش دليل، عمرو بن العاص ما فيش فيه دليل. لو كان جرم ايه، ما هو تيمم مشي خلاص، ده الموضوع ده ملوش علاقه، هو تيمم بس هو الاصل كان متوضئ او يغتسل يعني. فين الدليل يا شيخ اللي عندنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم اقروا ام لم يقروا؟ اين الدليل على ان هو صلى بيهم بصلاه غير صحيح؟ هو الان ما استطاع يغتسل وتيمم، اتى بالبدل عن الاصل، ايش اللي فيه؟ هو الان صلى غير متوضئ متطهر بالتيمم. طب ممكن إمام عمرو بن سلمة المرأة قالت أخفوا عنا إسم إمامكم، حديثة مقتل عمر، إيش في حديثة مقتل عمر؟ الدم، إيش فيها؟ من قال إن عمر انتقد وضوءه لما ضرب؟ حتى عند الذين يقولون بنجاسة الدم ما قالوا إن عمر انتقد وضوءه، قالوا هذه اضطرار، هذه المسألة المضطرة. طيب، وعمر أكمل الصلاة أصلا وأخلف عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وأكمل، بس فين الدلالة فيها؟ على انه لما ضرب انتقد وضوءه، ده هو صلى عمر رضي الله عنه وارضاه. خلاص، هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما حديث عن الائمه لما قال يصلون لكم، فان اصابوا فلكم ولهم، وان اخطاوا فلكم وعليهم، فهذا تصريح في المساله، هذا خلاص يفصل لك النزاع، خلاص يصلون لكم، فان اصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فإن أخطأ الإمام فلكم الصلاة صحيحة لأنك صليت، لكن به فارق، أنت أتيت بمثال جيد جدا على فكرة، بس هذه مسألة بعيدة أنت أتيت بها، أنا وأنا بتقولها أنا تذكرتها ليش؟ لا بس هي دي إشكال تاني دخلتنا فيه، اتركه، لأن الآن إحنا بنتكلم في حالة أن المأموم لا يعلم، المأمون لا يعلم بأن الإمام غير متطهر، فاترك دي الآن، إحنا عايزين دي موضوع بحث تاني خالص، اللي إحنا حديث عمرو بن سلمة، الآن هو المأمون لا يعلم، المأمون لو علم بأن إمامه غير متوضئ وتابعه ما تصح صلاته، كلام كله في الظن البين خطأ. ولو رأى يصلون لكم في أصابوا فلكم ولهم من أخطأوا فلكم وعليهم. ولو رأى المتيمم ركبا فظن أن معه ماء توجه عليه الطلب ويبطل التيمم، وبطل التيمم، يعني الآن هو رجل يصلي ورأى ركبه من الناس ظن أن معهم ماء، قالوا يجب عليه طلب هذا الماء وبطل تيممه. هنا قال إيش؟ بطل التيمم. بعد كده تبين أنه كان مختلف يعني ليس معهم ماء. لا ده هو هنا هو بيقول لك لو رأى المتيمم ركبا فظن أن معهم ماء توجه عليه الطلب وبطل التيمم، بطل تيممه وروح لابد أن يطلب. ظن بقى خطأ أو ظن صواب حسب ما وجد بعد ذلك. ولو خاطب امرأة بالطلاق وهو يظنها أجنبية وقع الطلاق، يعني راح له أحدى واقف هو لا يعلم أن دي زوجته وأراد أن لأي سبب قال لها أنت طالق، امرأة أنت طالق، ثم تبين أنها زوجته، هنا لا نقول لا لا لا لا لا العبرة لا عبرة بالظن البين خطأه، هو كان يظن أنها أجنبية، نقول له لا وقع صادف الطلاق امرأة هي زوجة لك وأنت قلت لها أنت طالق وقع الطلاق. ده كده الراجل شفت. آه. ليه أنا؟ هي الآن هو قال بإرادته أنها أنت طالق. آه. وبعد قال طبعا هو لا يريد أن يطلق، لكن هو نطق فيها خلاف عموما يعني، بس هو الآن عنده هو استثناء من القاعدة الآن إيش يقول؟ قال وهو وظنها أجنبية وقع الطلاق. أو خاطب عبده بالعتق وهو يظنه لغيره، وجد واحد قال أنت حر وهو لا يعلم أنه هو، ده هو بيقولها له كده أنت حر، تبين أن ده أحد عبيده عتق. لا عبرة هنا، ده مستثنى من العبرة بالظن البين خطأ. ولو وطئ حرة يظنها زوجته الرقيقة فالأصح أنها تعتد بقرآن اعتبارا بظنه وطئ امرأة ظن أنها أمله وهي حرة. زوجته الرقيقة؟ نعم. يعني من يعني هي زوجته ملك يمين. ملك يمين. نعم. زوجته بقى. ما هو ممكن يتزوج. زوجته أما. زوجته لا يزوج أما. زوج أما. زوج أما مش الإماء ما أنا بستطع منكم طاولة لينكح المحصنات المؤمنات فمن ملكت أيمانكم وفتاتكم المؤمنات زواج الإماء. آه لكن هي رقيقة لغيره يعني. نعم. لا زوجها أنا من غيري. فواطئ حرة ظنها زوجته الرقيقة وهي حر. طبعا هذه حالات عند الفقهاء دخل في الظلمة وما يرى ايش والأشياء هذه كلها، فالصح انها تعتد بقرآن اعتبارا بظنه، هتعتد بقرآن على انها أما. نعم. او واطئ أما يظنها زوجته الحر فالصح انها تعتد بثلاثة أقراء اعتبارا بظنه ايضا، هذه يعني تمر كما هي. كل هذه الصفات يا شيخ يعني مش بيبين فيها يعني لماذا يستثنيها يعني القاعده، ما هو لان تجد اللي انا قلت لك فيها دليل في اشياء هذه يعني اللي انا قلت لما سمعت على ائمه في دليل لذلك الاستثناء زي ما قلنا الان احنا ايش استثنيت مساله الصوم لحديث اسماء وان كان هو لم يقل به في المذهب مثلا، لا إما بقى إن هم رأوا في الحديث شيء في السند لا أذكره الآن أو غير ذلك فتجد، لكن ما لم القاعدة جاء فيها سنة هتستثني منها على حسب الحالات لأن القاعدة مش مضطردة. يعني هم قالوا الآن في مسألة توت الصيام في الليل وأرضا حتى في المغرب في قول أيضا بأنه لا الخطأ هنا لا يعتد به وتكمل لحديث أسماء حتى في المذهب عندنا ايضا كالليل يعني، فانت بتخرج بعض الصور للسنه التي وردت، لكن اصل القاعده هو لها دليل كما بينا ان لا عبره بالبي الظن البين خطا، وهو الظن لابد لي فيه من اجتهاد، ما هو كيف يكون ظنا؟ مش قلنا الظن هو ترجيح احد البدلين، هتعمل بالراجح، كيف ستعمل بالراجح الا اجتهدت؟ لذلك هم بعضهم قال ان لم يجتهد فليس ظنا، يعني واحد الان وصل راح مكان ودخلوا في منطقه سافر ودخل في مكان في شاليه ولا فيلا وعايزين يصلوا، فقال له عم فاينما تولوا فسمى وجه الله يغفر شو يلا نصلي، وراح مصلي، هل هذا اجتهد في معرفه القبله؟ تبين انه صلى خطا، ده بعضهم قال حتى لو صلى صح، يعني حتى لو صلى الى اتجاه القبله وهو لم يجتهد فالصلاه دي غير صحيحه، هذا ليس ظن بين، لكن لو واحد ثاني جلس وقال احنا تقريبا هكذا وسال ثم صلى فهنا ده اجتهد، لذلك في فارق الظن فيه لابد من نوع اجتهاد لان هو بيترجح ليه شيء عن الثاني وممكن لا يظن كما قلنا لا ان هو انه قام زي ما قلت كده اي حته صلوا فيها ما فيش مشكله كلها قبله وهذا المقصود. لكن الستات يا شيخ دائما كلها دليل يعني؟ لا مش شرط. مش شرط. هو هنا عايز يقول لك ايش؟ هو ليش استثنى الطلاق مثلا؟ لانه وقع. قال له انا انت قلت انت طالق، طلعت مراتك طلعت اجنبيه، صادف الطلاق لفظ صريح، صادف امراه تحل لك اللي هي زوجه لك، وقع الطلاق. وانت تقصد تقوله، تقصد تنطق بالطلاق، صادف تنطق بالعتق، صادف عبدا لك، قال وقع. يعني ممكن نقول شيخ ان الاستثناء هنا يكون اما لدليل يعني من السنه مثلا، صادم شيء ما هو عنده اصول اخرى. ما هو لابد الاستثناء سيكون ان في اصل اخر من القاعده الثانيه هي التي جعلته يذهب بالقاعده الثانيه. زي ما احنا استثنينا الصوم الان ولا في والفجر في الامساك، ليش؟ لان عندك دليل فخرجت من القاعده. لكن القاعده ايضا ما هي ثابته بدليل، لان الظن الان اللي انت اخطات فيه يعني انت صليت قبل الوقت، هتقول لا انا خلاص صليت قبل الوقت فسقط اجتهدت واخطات فالصلاة وقعت. تقول له من شروط، ما هو ايش ليش هم البعض يعني امسك في حالات كثيره زي المذهب عندنا الصوم والامساك، لانه قال لنا انت الاصل في الصوم الامساك، فانت اجتهدت حتى لو اجتهدت واخطات وافطرت قبل المغرب، هل تسمى صائما؟ لا تسمى صائما، لان من شروط الصوم الامساك، كذلك من شروط الصلاه الاستقبال القبله والطهاره. فانت الان لو انت كما في مساله بس انا ما ذكرتها الان، تتوضا بماء ظن انه طهور وثم تبين انه نجس، يعني صلى توضا الظهر والعصر والمغرب بنفس الماء، ثم جاء في العشاء وجد ان الماء نجس وتاكد ان الماء كان نجس مش تنجس، فهو كانه الان توضا بماء نجس ظن انه طاهر، قالوا يعيد الصلوات اللي فاتت. ليش؟ لان من شروط صحه الصلاه الطهاره، وانت توضات بماء نجس لا ليس بطهور، فلذلك هم قالوا دي ماشي مع القاعده كده، دي ماشيه مع القاعده، هدي ماشيه مع القاعده نقول. لكن اقصد لك ان ثبوت القاعده هو اصلا بدليل، لكن الاستثناءات بتاتي اما بقى اختلاف قاعده مع قاعده او صور يعني. نعم شيخ بعد اذن حضرتك، وليه اخر مساله بتاعت الاستثناء دي المصنف يعني اعتبر بظن الرجل ليس بظن المراه، فقال اعتبارا بظنه اواطي امدا يظنها زوجته الحره، زوجته الحره الأصح أنها تعتد بثلاثة أقراء اعتباراً بظنها أيضا. طب ليه ما يعتبرش بظن المرأة هنا؟ فين المرأة ملهاش ظن؟ وحد جاب ست المرأة في ظنها؟ أنا مش قصدي ظنها يعني، أنا قصدي باعتبارها هي يعني إن هي أمة أو إن هي تقصد إن هي إن هي إن هي الأمة وهي الحرة. ما هو ما أراد أن يطيل عليها العدة فجعل إن العدة على ظنه هو. طب ده هو في الأمة ده اتنين يعني، إنما اللي تحت الحرة ده ثلاثة يعني كده، ومش بخفف عليها ولا حاجة. هو اخذها بظنه، هو حكم عليها بالظن وخلى الامل فوق تبقى باثنين يعني، ما هو خفف عليها. هي تحتاج طبعا هتلاقيها في المراجعه في الفروع، لان هو الان عمله اعتد، والصحيح انها تعتد بحالها ليس بظنه هو يعني كما تقول يعني حال ان هي لو رقيقه تعتد بعده الرق، ولو كانت حره تعتد بعده الحر، هذا هو الصحيح، لان ايضا هذا لكن ليس بذلك. لذلك تحتاج، لان هو بينقل احيانا عن بعض الوجوه في المذهب، لان طبعا الكتاب كتاب مذهب اصلا مش يعني. نعم ما انا قلت احنا نعم كما تقولين انا اعتداد الحره بقرآن مقابل الايه، لذلك الصحيح ان هو لابد تعتد بحالها وليس بظنه، تعتد بحالها وليس بظنه، لكن هي هذا هو الصحيح. نعم جزاكم الله خير. عشان الاستاذ حضرتك لو مفرغ بس التفريعه بتاعت عمرو بن سلمه، لا ما خلص القاعده سيبك من عمرو بن سلمه، دخلنا في مساله ثانيه خليها في الفقه اقولها لك. لا بس كل القضيه ان انا خصت ان هي دي هنا كده ظهور العوره اصلا. لا ما هو فهمني بس، هو ظهور العوره لعمرو بن سلمه ما كان متقصد، وكان هو لما يركع فكان يستدرك، فأقصد هو ما ركب، ما هو كان بعدين هو فيها ظن ان هل هي بتظهر احيانا، مش هي، لانه مش ممكن هو سيبدا الصلاه والعوره موجوده وهم يتركونه اماما. احنا بنتكلم على الحدث مش على الشرط يعني، قصنا ده على ده يعني ايش على الحدث؟ العوره على المكلف المساله دي اللي هو صلى خلف من يظنه هو، لان في مساله فوق قال لو صلى بالاجتهاد في الوقت او الماء او القبله. هو لا هو بيتكلم عن المسألة المستثناة بتاعت الإمام، لو صلى الإمام وأخطأ وكان لم يكن متوضئ، هو اتى بعمر بن سلمة قلت له اتركه لان عمر بن سلمة هو يستدل بحديث المرأة التي قالت غطوا عنا يسى صاحبكم فعلى ان هي كانت ترى. قلت له هذه اشكالية اخرى لان هنا المأموم علم بان الامام لذلك غرسة لذلك هو لو كان بداية هي ما علمت الا لما ركع وكانت ترفع لذلك هي قالت بعد ذلك. فنقص اقول لك فهو ان كان يستدرك يبقى خلاص لكن لو كان علم قبل ان يدخل في الصلاه بان هذا الامام اصلا غير ساتر للعوره لا يصح ان يصلي خلف ذلك قلنا ذلك هذه خارج عن المساله فيها. طيب القاعده الرابعه والثلاثون الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود وهذا كانه ضابط اقصد الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود ولهذا لو حلف لا يسكن هذا الدار ولا يقيم فيها فتردد ساعة حنثة وإن اشتغل بجمع متاعه والتهيئ لأسباب النقلة فلا. يعني إيه رجل الآن حلف أن لا يسكن في الدار ولا يقيم فيها طيب وحلف الآن ورجع حلف أنه لا يجلس المفترض أنه أول ما أحلف أنه لن يجلس ولن يقيم يجمع أغراضه وينصرف. طب هو قال لمراته لا جاهزنا غدا محترم وبعدين احنا نجلس ناخد نحلي ونشرب ولا كل هذه المدة التي أمكثها أو مكثها ليس يجهز أغراضه يحنس فيه لأنه اشتغل بغير المقصود يعتبر إعراض عن المقصود. هو حلف بأنه لابد أن لا يقيم ولا يسكن فحتى لا يحنث كان عليه أن ينشغل كان ينشغل بتجميع الأغراض وينصرف وإلا يكون غير منشغل بالمقصود فلما لم يكن منشغل بالمقصود وقع في الحنث اللي هو التباطؤ ده يوقعه في ظهر لنا أنه خلاص هو الآن هو حنس ألا يسكن حلف أنه ما يقعدش في الدار دي ولا يسكن ولا يقيم فراح أعيد له اطبخنا وأكلينا ومش عارف نتكلم مين ونقعد وقعد 6-7 ساعات ولا بيفعل شيء عشان ينتقل من الدار يبقى وقع في الحنث. ليش انشغل بالمقصود بغير المقصود عن المقصود؟ منها قال لو طالب الشفعة طالب الشفعة للمشتري لو قال طالب الشفعة للمشتري عند لقاء اشتريت رخيصا سقط حقه. الاثنين الآن شركة في بستان مشاع محمد وأحمد. أحمد راح باع لعبد العزيز نصيبه محمد لم يكن يعلم. طب هو له حق الشفعة أم لا؟ إذا علم له حق الشفعة ده حق قهري بالشرع أنه يسترد هذا النصيب من المشتري ويعطيه قيمته هذا حق لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. طيب محمد اللي ليه الحق الشفعة قابل عبد العزيز المشتري فسلم عليه وأخبرك إيه ما هو موجود عنده لا فقال له لما لقاه اشتريت رخيصا هنيئا لك أو اشتريت رخيصا ده سعر جميل جدا اللي اشتريت به دل ذلك على أن محمد أسقط حقه في الشفعة. ما أنت الآن لما تبارك له وتقول له اشتريت رخيصا كأنك آيات اشتغلت بغير المقصود عن المقصود فلا ترجع وتقول لا أنا لي حق الشفعة ده أنت رأيت عن محمد عبد العزيز وباركت له وقلت له اشتريت رخيصا دل ذلك على ظهور إيش ظهور أنك راضي عن هذا البيع فليس لك أنك ترجع في الشفعة. طب ممكن نأتي بمثال قريب من هذه أنا يعني حقيقة الآن جاءني المثال هذا لعله ممكن يفيد إن هو الحقيقة القاعدة مش مشهورة وليست لكن في مثال قوي جدا ممكن يستأنس به في هذه القاعدة يطبق عليه الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود وبتكرر كل عام في المناسك هتجيبها أنت دي تكرر كل عام في المناسك أحيانا ونسأل عنها كثيرا ممكن هنا في مناسك الحج اقصد من كده اقول ايش عمر يعني تكرار عمر لا ممكن تكون تطبيق لهذه القاعده مثال تقريبا مش في المقصود في منى انا يعني بحاول اجيبها الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود. ايوه شيخ انا والله حضرتك يعني دلوقتي شيخ بعد لما في يوم النحر بعد لما الناس ممكن تروح ان هي تطوف طواف الافاضه والمفروض ان هي ترجع على منى لو هم انشغلوا بغير المقصود يعني راحوا وتفسحوا او عملوا او كلوا بدل ما ينشغلوا بان هم يرجعوا الى منى ده كده هو جيد كلامك جميل جميل جميل هي اسرح منها مشي وما عملش طواف الوداع اه لا بعد لما عمل طواف الوداع راح انشغل واشترى حاجات الشيخ قبل ما يسافر ايش تاني هو فتح لك الباب الدكتور على طب انت قلت ايش بعد لما طاف طواف الوداع راح قاعد يلف يشتري حاجات بدون ما يسافر طيب اين الدليل بقى على ذلك أنا أريد أنت جيد خلاص هو المثال صحيح لا الدليل أحسنت هي هذه بقى صح المثال ولا مش صح أنا يعني ترى ليها الآن حقيقة وهو أن طواف الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكن آخر عهدك بالبيت طواف فمن طافه ورجع بقى راح نهى دخل على المول قعد يشتري في الهدايا ويزور فلان ويكلم التاني وبعدين يروح مش عارف يقعد له 10 8 ساعات هل هذا لما فعل هذا اشتغل بالمقصود اشتغل بغير المقصود ايش غير المقصود ان يكون اخر طوف عهدك بالبيت الطواف تطوف وتنصرف فانت انشغلت بغير المقصود فاصبح هذا لا يعتد به لذلك نقول له قعد طواف الوداع لانك الان انت اشتغلت كما قال في الحنس الان انه اشتغل بالاكل والشرب وجلس وقعد يتكلم ويستقبل الناس ولم ياخذ اغراضه وينصرف فوقع في حنس اليمين فهذه قد تصح يعني تخريجا او مثالا او تطبيقا على هذه القاعده ندخل في التي تليها ولا ندخل للعمده يكفيكم وندخل للعمده العمده طيب خلاص اقول قولي هذا استغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ندخل في عمده الاحكام ان شاء الله